أجزاء في مواقع نت الأجانب التي هم ليس بها مخالفات، والمواقع نفسها تكون لأهداف جائزة، غير أن هناك بعض المخالفات كصور وجوه نساء وخلافه. يجوز أن أؤدي الجزء المطلوب مني إلى الذي لا يحوي مخالفة، وهل يتوجب علي كل مرة قبل تطوير جزء الموقع أن أبحث في صفحاتي إذا حوت مخالفات أم لا؟ أنا رأيي والله تعالى أعلم إن أنت لا تشارك في أي أمر فيه مخالفة. نعم، حتى يوفقك الله عز وجل.